حب أن تأول وآخر حب في قلبي المعلل وعن حبك حياتي ماتي حوال ولا بدل بدال حبي تاني ولا بدل بدال حبي تاني أنت في أعماق قلبي هواك ظاهر علي مهما أخبي وأنت بس بين الغيد حبي تخيرتك على كل الغواني تخيرتك على كل الغواني أحبك وأعشق القد النحيلة وذوب وموت في عيناك حيلة ولا غنيت ليلة وألف ليلة وفيك يا زين تحلى لي الأغاني وفيك يا زين تحلى لي الأغاني شعي شهواك في بعدك وقربك وقل للكون ذا كله أحبك وقل للكون ذا كله أحبك ولو أموت يبقى نبض حبك معي في القبر يضوي لي مكاني معي في القبر يضوي لي مكاني معي في القبر يضوي لي مكاني أنا أخلصت لك ما عود أسأل وأنت حر لو تفعل ما تفعل هواك قرآن في قلبي مرتل هواك قرآن في قلبي مرتل ونبض الشوق تفسير المعاني ونبض الشوق تفسير المعاني خيالك دائما شوطه قبالي يرافقني دوام كالنهض لالي وذكرك دائما ساكن خيالي وانت شغلي يا شاغل يا غاني وانت شغلي يا شاغل يا غاني انا اضم طيفك في عيوني وإن أصحى أشوفك ملء كوني جنوني أنت أنا عاشق جنوني جنوني أنت أنا عاشق جنوني يقول لي يقولها الشواني يقول لي يقولها الشواني سوا عشنا وراجع ذكرياتك قصرنا الحب في ذاتي وذاتك سواعيشنا وراجع ذكرياتك. قصرنا الحب في ذاتي وذاتك، صلاتي في الهوى تشبه صلاتك، صلاتي في الهوى تشبه صلاتك. فتحنا الحب بسبع المثاني، فتحنا الحب بسبع المثاني. وشرق منتظر لك طول عمري، يبرد نار الشوق في كاس صبري. على مري على مري على قهري وجمري، لوصلك منتظر مهما أعاني، لوصلك منتظر مهما أعاني. لأنك أول العشق وآخر، أحبك إن تواطن أو تسافر. أنا طائر وأنت عش طائر، أنا طائر وأنت عش طائر. شهد بعدك شهد بعدك في بعد التداني، واقف على الباب، واقف على الباب، واقف على الباب. لما صاح صوت الديك حلقت يا باب، حلقت يا باب، لا كسرك وارمي. أجابني الباب، أجابني الباب من الرزاق إلى التشبيه. ما دام حبيبك مجافيك، مدام حبيبك مجافي مجافي، إيش عمل الباب فيك؟ صلوا عليه. قلبي العميد من ينصفه من الغيد، في اليوم جديد جرحي تعبت تضميد. شصوت شهيد الحب وامرض عديد، شصوت شهيد الحب وامرض عديد. يبدي جديد لو راح عمري تنكيد، فيها تكان روحي بها ووطن. سلوى ومان فيها الحبيب الأرغان، فيها سكن روحي وهو وطن. سلوى ومان فيها الحبيب الأرغان، كل الزمن لها بدون تحديد، كل الزمن لها بدون تحديد. يبدي جديد لو راح عمري تنكيد. ساقي المقال ذاك الغزال لك حال، هوى محل في مهجتي تغلغل. ساقي المقال ذاك الغزال لك حال، هوى محل في مهجتي تغلغل. مهما حصل عنه حلقت ما حيد، مهما حصل عنه حلقت ما حيد.